بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، وقفنا على باب كتابة العلم. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب كتابة العلم. قال: حدثنا محمد بن سلام قال: أخبرنا وكيع عن سفيان عن مطرف عن الشعبي عن أبي جحيفة قال: قلت لعلي: هل عندكم كتاب؟ قال: لا، إلا كتاب الله أو فهم أعطيه رجل مسلم أو ما في هذه الصحيفة. قال: قلت: فما في هذه الصحيفة؟ قال: العقل وفكاك الأسير، ولا يقتل مسلم بكافر. يقول الإمام رحمة الله عليه الإمام البخاري: باب كتابة العلم. الكتابة هي إحدى أهم وسائل تدوين العلم وحفظه وتثبيته، ثم قراءته بعد ذلك ودراسته. ولذلك كل أمة تهتم بكتابة معارفها وعلومها وتاريخها. السبيل إلى ذلك الكتابة والكتاب، لذلك نزلت الكتابة والكتاب منزلها اللائق بها عند كل طلاب المعارف والعلوم. وهذه الأمة لما كانت أمة رائدة في المعرفة والعلم، وحاملة رسالة هداية إلى الخلق، ودينها يعود إلى القراءة والكتابة، اقرأ باسم ربك الذي خلق، كتاب أنزلناه إليك، وأمثالها من الآيات، كانت الكتابة رافد، كانت الكتاب كتابة رافدا عظيما ومهما اعتنت به هذه الأمة في تدوين المعارف والعلوم بشتى أنواعها ومشاربها وميادينها، لأن الكتابة هي التي يحفظ بها العلم. نحن الآن نقرأ مثلا صحيح البخاري، هذا كتب من مئات السنين، ولولا أنه كتب ورقم واعتني به الأضاع. وكذلك كل أنواع المعارف والعلوم لا تحفظ إلا بالكتابة. ولو افترضنا أن أهل عصر من العصور كانت عندهم من المعارف والعلوم في عقولهم وأذهانهم الشيء الكثير، لكنهم ما دونوها ولا كتبوها، فإنها بمجرد انصرام ذلك العصر وذلك الجيل تذهب وتتلاشى وتزول. لذلك مقصود البخاري هنا التأكيد على أهمية الكتابة كوسيلة عظيمة، بل هي إحدى أهم وسائل حفظ العلم من جهة حتى لا يضيع، ودراسته وطلبه من جهة أخرى. تأتي الأجيال تقرأ الكتب المدونة، الأجيال في يعني التي تأتي في الأزمنة المختلفة تقرأ هذه الكتب وتتعلم ما فيها. ولذلك كتب الصحابة القرآن لما خافوا من ضياعه. الصحابة في عهد الصديق لما قتل القراء أو قتل كثير من حفاظ القرآن، وخشي الصديق والفاروق وكبار الصحابة أن يضيع القرآن بهذه الطريقة إذا اعتمد فقط على الحفاظ، فإن الحفاظ بعد 40 و50 سنة لا يبقى منهم أحد، والنتيجة أن القرآن ضاع. فكان التدوين والكتابة هي الوسيلة التي فزعوا إليها لحفظه. وكذلك السنة لم تكن مدونة في بادئ الأمر إلا يعني أشياء يعني قليلة كما سيأتي في الحديث، يعني بعض الصحابة يكتب بنفسه نسخ وصحف معينة، ليست يعني قاعدة مضطردة، وكانوا يعتمدون على حفظهم واستيعابهم ولما حباهم الله من الذكاء والألمعية وسيلان الأذهان وقوة الحافظة، اعتمدوا بالدرجة الأولى عليها. ولكن خشي التابعون بعد ذلك، خاصة في زمن عمر بن عبد العزيز، على السنة أن تضيع كما خشي من قبل الصحابة القرآن يضيع، فبدأت حركة عظيمة كبيرة جدا للكتابة والتدوين، عرفت يعني حركة تدوين السنة، ابتدأها قيل الزهري وقيل يعني أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، لكن تبناها رسميا وعممها وأرشد إليها وقام بها قياما يعني لائقا بها، هو الخليفة الراشد الزاهد العابد العالم عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه في أواخر المئة الأولى، وكان هذا إحدى مشاريعه المباركة، فنشأت حركة التدوين فكتبت كتب السنة على مختلف أنواعها. كان العلماء قبله يدونون صحف مثل ما نسب إلى الربيع بن صبيح وسعيد بن أبي عروبة، كانوا يكتبون صحفا يجمعون فيها أحاديث معينة في باب من أبواب العلم، ليست على جهة الترتيب ولا على جهة قصد التدوين، ولكن على جهة الضبط والحفظ الخاص. ثم بعد زمن عمر بن عبد العزيز ظهرت المصنفات على هيئة المسانيد والجوامع والسنن والأجزاء، التي يعني لولا هذه الجهد العظيم في التدوين لربما ضاعت السنة أو ضاع كثير منها، فحفظ الله السنة بكتب العلماء وما كتبوه ودونوه تماما كما حفظ القرآن بما قام به الصحابة من تدوينه وكتابته. هذا مقصود بقوله باب كتابة العلم، أي أهمية ذلك. ثم فرع آخر، طالب العلم الكتاب بالنسبة له في غاية الأهمية، لأن اعتمادك وأنت تسمع درسا اعتمادك على مجرد تلقيك وذاكرتك هذا سيفوت عليك علما كثيرا. ربما إذا حضرت درسا أو محاضرة أو ربما استمعت إلى شريط أو حتى ربما قرأت كتاب وجدت فيه أو فيما سمعت معلومات وفوائد ما تعرفها فتعرفت عليها، إن لم تحرص على تدوينها وتوثيقها، يعني اعتمدت على مجرد ذهنك وأنك ضبطتها وحفظتها وفهمتها، هذا يعتبر نوع من الضياع إذا ما قيدت وسجلت وكتبت. وإذاك حتى في قراءة الكتب يعني نخطئ كثيرا إذا جاء القارئ منا فأخذ كتابا مثل هذا المجلد في أي فن من فنون العلم وعنده رغبة ونهمة ووقت كافي فقرأ قرأ قرأ قرأ أنهى المجلد 700 صفحة، لا شك أنه ازداد خيرا وعلما، لكن بعد فترة من الزمن كل المعلومات التي استوعبها أثناء القراءة ستتلاشى وتبقى يعني رتوش بسيطة، يتذكر أن المعلومة هذه مرت عليه لكن لا يدري متى وأين وكيف، لكن إذا لخص أو استخرج في دفتر خارجي مثلا أو على طرة الكتاب هي الصفحتين البيضاويتين الأوليين في الكتاب دون الفوائد الشوارد التي يراها نفيسة وثمينة وجديرة بالتسجيل، هذا أدعى إلى أنه ما تحتاج إليها عرف بسرعة كيف يجدها وكيف يطلب، ولا يغني عن هذا الفهرسة، فهرسة الكتب اللي في آخر كل كتاب فيه يأتيك الفهرس، هذا لا يغني عنه، لأن القارئ للكتاب له يعني أشياء معينة يحتاج إليها. الفهرسة فهرسة للعناوين العامة للفوائد العامة، يعني فهرسة آلية ربما، لكن أنت ربما هناك فوائد ثمينة ما تدخل في الفهرسة العامة أنت في أمس الحاجة إليها، فأنا أستخرج من هذا الكتاب فوائد أنت تستخرج غيرها لحاجتك إليها لتخصصك أو بحثك أو يعني كشف يعني أمر مهم لديك، فتسجيل وتقييد حتى ما تقرأ على هيئة فهرسة خاصة لك، هذا أيضا حتى يرتبك ذهنيا، حتى وأنت تقرأ يرتبك ذهنيا، لأن لو أعطيتك مثلا 5 كتب قلت خلال سنة تقرأها، أعطيتك زاد المعاد وسيرت ابن هشام ومثلا كتاب في الفقه وقرأتها كلها وجمع بعد سنة ثانية أسألك عن معلومة موجودة في ابن هشام تقول والله أظنها في الزاد، لا أظنها في كذا مرة، ما تدري أين، ومعلومة في الفقه دخلت هناك، فيصبح يعني عندك جمع من المعلومات لكنه مشوش مبعثر ليست له قواعد منظمة. فالتقييد هو ينظمك ذهنيا، وبالتالي متى ما طلبت المسألة أو عرضت أو سئلت عنها عرفتها، حتى لو لم تستحضرها بالدقة بسرعة تستطيع، لأنها منظمة عندك مفهرسة في في في في, في ذاكرتك، تعرفها، تراجع تفهرستك الخاصة واستنباطاتك الخاصة، فيسهل عليك استخراجها. وهذا يفيدك في المستقبل عندما يعني يوفقك الله يعني وتصبح يعني تلقي دروسا أو محاضرات، يسهل عليك أن تحضر درسا أو تحضر خطبة أو تحضر محاضرة، يسهل جدا. أما أن تأتي خالية ذهني وتريد تحضر محاضرة في الموضوع الفلاني، تجد أمام هم كبير أمامك، كيف تجمع، من أين تجمع المعلومات، تحتاج وقت طويل. لكن إذا كان سبيلك في الدراسة هو هذا والطلب، يسهل عليك أن تحضر درس في أدق المسائل، وتعرف مظان المسائل وتعرف مواردها وتعرف وتستخرج مثلا في نصف ساعة تحضر الدرس من أعقد الدروس، ولا يصعب عليك لأنك منظم من السابق أثناء القراءة وأنت تدون. فالكتابة وسيلة مهمة للغاية. والآفة الجديدة أيضا التي اعتمد عليها طلاب العلم وهو الفهرسة الآلية، هذه في الأجهزة الحاسبة، يأتي بريد حديث يدخل هذا السيدي هذا أو كذا، يطلع له أن هذا حديث في فوائد ابن العرابي، عمره ما شاف ابن العرابي ولا يدري أين هي. هذه مشكلة، هذه يجعل طالب العلم يعني جهاز آخر، يعني لا يتكلم ولا يتحرك إلا إذا يعني شغل، ما يصلح هذا، هذا ما يصلح. ولا يتنور طالب العلم ولا يتبصر، والعلم مقصود من مقاصده زيادة الإيمان وزيادة الدين وزيادة التقوى وزيادة الثواب، وهذه من مقاصده مع حفظ المعلومة. فهذا كله يضيع بالاعتماد على الفهرسات في الأجهزة هذه. هذه قد يحتاج إليها أثناء يعني مثلا تخريج سريع وكذا، لكن لا يعتمد عليها أو يظن أنها أغنت عن الكتب والكتابة والتدوين، كما أن وجود العلم في الكتب لا يغني عن قراءتها، وكما أن قراءة الكتب لا يغني عن استخراج الفوائد وتدوينها. تدوين خاص بك كطالب علم، لك تدوينك الخاص، وهذا كان يصنعه القدماء من العلماء، يصنعه القدماء من العلماء. كل عالم عندما يقرأ كتابا يبرمج الكتاب بطريقته الخاصة، وهذا مشهور حتى عن شيخ الإسلام بن تيمية. ولذلك مما يدل على هذا أنه لما سجد رحمة الله عليه بن تيمية في إحدى يعني جولاته مناظراته الفكرية العلمية مع أرباب البدع الكثير، لما سجن في الإسكندرية ونوقش في مسألة من المسائل وهي مسألة الكنائس، وهل يحق للنصارى في بلاد الإسلام أن يستجدوا بناء مسألة الكنائس، راجعوها جدا، كتب فيها فتوى كبيرة، واستخرج من كتب الفقه القديمة يعني مواضع استشهد بها. فقالوا له، طالبوه أثناء المناظرة في مجلس الخليفة في مصر هنا، قال له من قال هذا من العلماء؟ قال قاله الشافعي، قاله فلان، قال أين هذا في كتبهم؟ فاحتاج أن يراجع. فطلب من أهله وطلابه في مصر وطلابه في دمشق أن يأتوا، فما عرفوا، فقال اذهبوا إلى ابن دقيم المزي فإنه يعرف فهرستي، يعني يعرف أنا كيف أنظم المعلومات، ويعرف المسألة كيف يستخرجها بسرعة من فهرساتي الخاصة للكتب. فخرجوا من كتب الشافعي المسألة، وخرج من كتب النصوص عن الإمام أحمد المسألة، وخرج من كتب الحنفية المسألة. في نصف ساعة المزي استخرج كل نصوص الأئمة في موضوع استحداث الكنائس الذي يريده ابن تيمية، لأنه طولب بدعم قوله بأقوال العلماء القدماء. هذا يدل على أنه منظم، ولا مو معقول يروح يفتشون في المغني ولا يفتشون في نصوص الشافعي ما هم عارفين فين ولا لا. ثم هو ربما تأتي المسائل في غير مضانها، فهو مرتبها فهرسة خاصة، وقال لهم لا تعرفون تستخرجونها إلا بطريق عن طريق المزي، الحافظ المزي، لأنه صديقه ورفيقه في الطلب، ويعرف أسلوبه في تنظيم المعلومات وكتابتها. وهذا إحدى الأجوبة، أو ممكن نقول إحدى الوسائل التي تجعل العالم كثير الإنتاج والتأليف. أنت ما تعجب ربما تسمع بعض الأئمة إنتاجه غزير جدا، مع أنه عاش يعني كما عاش غيره، مؤلفات فخمة وكثيرة وهائلة. الآن الجامعات ربما تعجز عن إخراج مؤلفات مثل مؤلفات ابن تيمية ولا ابن حجر العسقلاني ولا ابن الجوزي. ما وسيلتهم مع ضعف الإمكانيات في الكتابة؟ كما تعرفون الكتابة بالمحابر والكاغد، وما في أشياء جاهزة، ورق ودفاتر، يعني نفس الكتابة معاناة وتحتاج وقت، والإنتاج ضخم مع توفيق الله وهو الأصل وإلهامي، لكن فيه في في في تنظيم، يعرف ما يستخرج المسائل بسرعة، هي منظمة في ذهنه، فإذا أشكلت أو دخلت مسألة في مسألة بسهولة بسرعة جدا يستطيع أن يراجعها، يعرف الكتاب الذي هي فيه، يعرف بسرعة في أين الموضع إذا كان الكتاب كبير ذو مجلدات، لأنه أثناء قراءته للكتب أثناء الطلب في السنوات الخاليات منظم وضعه، مستخرج الفوائد، وهكذا مع السنين يصير إنسان منظم فعلا، يستخرج المعلومات بسرعة رهيبة وينظمها، يطلع لك مؤلف في أيام قليلات، ومؤلف مؤلف، ما هو يعني مجرد مذكرات ولا حكاوي ولا سوالف ولا كذا، لا، مؤلفات مسائل علمية وأقوال ونصوص وأدلة واستنباطات لا يحسنها إلا يعني، وهكذا هذه مهم جدا يعني أنصحكم به أثناء القراءة وأثناء، أما تسمع المعلومة هنا وتقرأها هناك وتعتمد على أنك سمعته وخلاص، بعد 3 أيام إذا ما ذهبت بالكلية ربما تتذكرها كما يتذكر النائم طرف رؤيا رآها، ها، لكن لا يدري أين قرأها وكيف سمعها وكيف، ولذلك يصبح يعني لا يستطيع، لا يتكلم ولا يجزم في دائرة الريب والشك، لأنه ما قيد. العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة كما قال الشاعر، هذا معنى قولي كتابة العلم. ثم أورد من النصوص ما يدل على اهتمام بعض الصحابة بالكتابة وأنها رافد عظيم من روافد تثبيت المعلومات وحفظها والاستشهاد بها، فأورد الأحاديث التالية. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن سلام، هو البيكندي البخاري أحد قدماء شيوخ البخاري في بخارى، قال أخبرنا وكيع، هو ابن الجراح ابن مليح الرؤاسي الكوفي الإمام المشهور يعني من أئمة العلم الكبار عليه رحمة الله، توفي 167، عن سفيان هو الثوري، سفيان بن سعيد الثوري، لأن وكيع بن الجراح كوفي عراقي، فأكثر بل رواياته جميعها تقريبا إلا النزر اليسير كله عن سفيان الثوري، فإذا جاء وكيع عن سفيان مبهم فهو سفيان الثوري في الغالب، عن مطرف، مطرف هو ابن طريف، هذا أول مرة يرد معنا، أخذ ترجمة سريعة. مطرف ابن طريف الحارثي، يكنى أبا بكر، كوفي أيضا، ثقة، إمام حافظ جليل، توفي 142. ولا يختلط عليكم بالتابع المشهور مطرف بن عبد الله بن الشخير، فإن ذاك تابعي في طبقة أقدم من طبقة مطرف بن طريف، فإذا وجدت مطرف عن الشعبي أو سفيان عنه فهو مطرف بن طريف الحارثي، أما ابن الشخير فهو من كبار التابعين حتى أعلى طبقة من الشعبي. عن الشعبي عامر بن شراحيل التابعي، عن أبي جحيفة، أبو جحيفة صحابي صغير، لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن نحو 11 أو 12 سنة تقريبا، هذا لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم، كان عمر أبي جحيفة قيل 11 سنة وقيل 12 سنة، يعني 12 سنة قبل أن يبلغ الحلم تقريبا. اسمه وهب ابن عبد الله السوائي بضم السين نسبة إلى سوائي بن عامر قبيلة السوائي، وهب بن عبد الله السوائي، كنيته أبو جحيفة صحابي صغير، لقبه علي بن أبي طالب بوهب الخير، وولاه علي بن أبي طالب أمير المؤمنين رضي الله عنه لما كان خليفة ونقل خلافته إلى العراق كما تعرفون، يعني مقر خلافته، واتخذ له يعني جهاز شرطا صحة العبارة لضبط الأمور ويعني تأديب المخالفين وكذا، وضع يعني يعني رئيسا أو إيش مراتب العسكريين، إيش مثلا نقول مثلا عميد يعني ولا عقيد، يعني رئيس الشرطة أو مدير الشرطة لا بد يكون كبير شوي، عميد عقيد ما يصلح ملازم ولا عريف ولا ما ينفع، لازم يكون واحد يعني برتبة عالية، صاحب الشرطة يلقب، أي رئيس أو مسؤول عن هذا الجهاز الذي من مهامه ضبط الأمور وعقاب ربما المخالفين وإقامة الحدود ونحو ذلك، فهو صاحب شرطة علي، هذا أبو جحيفة وهب بن عبد الله السوائي، توفي 74 من الهجرة. له في الصحيح حديث ليست كثيرة يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس له إلا حديث قليلة جدا، وهو راوي حديث النهي عن كسب الحجام في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قلت لعلي، أبو جحيفة وهب بن عبد الله السوائي يصدر أو يوجه هذا السؤال لأمير المؤمنين رابع الخلفاء الراشدين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فقال له: قلت لعلي هل عندكم كتاب؟ هذا السؤال ما جاء من فراغ، هذا السؤال يدل على أن هناك مشكلة أدركها أبو جحيفة، أن قوما يزعمون، وهذا يدلك على أن افتراء الرافضة بزعمهم أن النبي أوصى لعلي بوصايا خاصة وكتب له كتبا خاصة لا يعرفها بقية الخلق، أن هذا الافتراء قديم ظهر حتى والصحابة موجودون، وسؤال أبي جحيفة لعلي يدل على أنه أدرك شيئا من ذلك. هل عندكم كتاب؟ وفي لفظ آخر: هل عندكم، هل خصكم رسول بشيء من الوحي دون الناس؟ هذا السؤال هكذا ورد على ذهني، ولا يعرف أن هناك قوم عندهم من شيء من هذا الزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم خص عليا وآل بيته بمعارف وعلوم وكتب ومن الوحي لا يعرفها بقية الناس كوصية، أو ما يسمى بمذهب الوصية أو فكرة الوصية التي هي إحدى أهم عناصر الاعتقاد عند الرافضة كلهم بجميع طوائفهم، الوصية يسمونها. هل يدل على أنها قديمة وهي من افتراءات عبد الله بن سبأ الذي تظاهر بالإسلام وافترى أن النبي أوصى لعلي وعلي موجود حي، وسؤال أبي جحيفة يدل على ذلك. هل عندكم كتاب؟ عندكم الخطاب لمن؟ لعلي وآل بيته. واللفظ الآخر يدل على أن المسألة ليست فقط يعني وصية خاصة أو يعني بتقوى الله أو وصية مثلا بأن لا، وصية من الوحي. هل عندكم شيء من الوحي؟ قرآن آخر ربما، ولا مصحف ثالث ولا رابع، ولا هل عندكم شيء من الوحي خصكم به النبي صلى الله عليه وسلم دون الناس؟ فإن قوما يزعمون ذلك. والآن الذي سيحسم المسألة صاحب الشأن وهو علي رضي الله عنه، وأبو جحيفة غير متهم على علي لأنه العميد، هو عميد الشرطة في عهد علي صاحبه وأحد أهم يعني رجال وأركان دولته، ولا لا، ومعدود من أنصاره ومن شيعته ومن يعني اللي عاشوا معه إلى آخر حياته، وهو وكل بمهام دقيقة في دولة علي، فهي غير متهم، لكنه استشكل يسمع هذا، يسمع هذه القالة تتردد هنا وهناك أن قوما يفترون ويزعمون أن علي عنده يعني شيء من الوحي خاص به دون بقية الخلق وآل بيته، فندع لعلي رضي الله عنه أن يكشف هذا الأمر ويبطل هذا الافتراء. وينبغي على كل من يزعم أنه محب لعلي ومفضل له أن يقبل قوله هنا وحكمه وحسمه لهذه المسألة، فيلقي شيئا اسمه الوصية. ثم لو فرض، هذه نقطة جدا مهمة حتى في يعني في دلائل النبوة، لو فرض على فرض الجدل العقلي أن النبي صلى الله عليه وسلم، لو فرضنا تنزلا في المجادلة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخفى شيئا من الوحي وخص به علي فقط، وعلي خص به من بعده، ومات النبي صلى الله عليه وسلم ومات علي ومات أهل البيت كلهم، ولا يزال هذا العلم مخفيا، أليس هذا فيه تهمة صريحة واضحة للنبي صلى الله عليه وسلم أنه ما بلغ البلاغ المبين ولا صدع بالحق للعالمين أجمعين؟ وهو من خصائصه في مقام النبوة أنه مبعوث للخلق كلهم. كيف مبعوث للخلق كلهم وشيء من الوحي يبلغه لنفر واحد على هيئة السرية والخصوصية، وهذا النفر الواحد أيضا أخفاه لمن بعده ومن بعده لمن بعده، حتى يعني لا يعلم لهذا الوحي الخفي والوصية المجهولة هذه يعني علم ولا كتاب ولا بيان؟ هذا يدل على أنه بالفعل ما بلغ الرسالة كما أمر بها، أليس كذلك؟ وهذا يدخل قدح في مقام النبوة، والله يقول: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فعلى زعم الوصية ما فعل، هل عندكم شيء من الوحي؟ لو كان نعم في شيء من الوحي مخفي خاص بنا ما يعرفه أحد، هذه مشكلة ترجع للقدح في مقام النبوة، ترجع للقدح في مقام النبوة. ولذلك يعني من اعتقد بالوصية من الرفض وغيرهم هو قادح في مقام البلاغ، ما يزعم بلسان حاله إن لم يقولها بلسان مقاله أنه عليه الصلاة والسلام ما بلغ رسالته للعالمين أجمعين إذ أخفى شيئا من الوحي. وعلى ما يفتريه الرافضة يزعمون أن هذا المخصوص به علي يعني أضعاف مضاعفة ما القرآن الذي بأيدي المسلمين، هذا يدل على أن يعني من اعتقد هذا لا ينظر لمقام النبوة عند النبي صلى الله عليه وسلم مقامه اللائق بأنه أخفى هذا العلم وما بلغه، فيها مدخل لكل أعداء النبوة لو راج هذا وسكت عليه، ولكن لا يروج. ولذلك علي بنفسه والسؤال موجه له من أخص أوليائه وأنصاره وشيعته وهو أبو جحيفة صاحب شرطته ليخرج النفي والنهي منه مباشرة ليردع ويمنع هذه الفرية ولو قالها من قالها، ولو كان المبرر لها مجرد تعظيم علي كما يزعم الرفض وغيرهم. فنسمع ماذا قال علي في رد الفرية: هل عندكم كتاب؟ قال لا. في رواية في كتاب الجهاد قال لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، يعني لا جاوب بلا النافية، وأكد ذلك بالقسم واليمين لتأكيد لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة وهو الله جل وعلا. وكانت هذه اليمين يستخدمها علي رضي الله عنه كثيرا: لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، بلى والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، يستخدم هذا اليمين كثيرا، فلق الحبة وبرأ النسمة. الحبة هي يخرج الحبة والنوى، والنسمة هي الإنسان، يعني خالق الإنسان الذي نفخ في روحه هو الله، من خص خصائص خالقية رب العالمين سبحانه وتعالى وصفة الخلق عنده، فأكد ذلك باليمين. وهنا يعني أيضا لاحظ المقام، ليس مقام الرافضة كثيرا يعني إذا وجهوا بشيء من ذلك يزعمون أن علي قال ذلك على سبيل التقية، لماذا مثلا علي بايع أبا بكر؟ قالوا تقية. لماذا علي زوج ابنته لعمر؟ قالوا تقية. لماذا الحسن تنازع عن الخلافة لمعاوية؟ قالوا تقية. وكل شيء يقولون تقية. الآن ما في وجه للتقية، لأنه خطاب بين الحاكم الملك أمير المؤمنين والعميد مدير الشرطة، يخافون ممن الآن؟ من أبي بكر وعمر وعثمان، ما هم موجودين في الأرض أصلا، ما في تقية، ما في مبرر للتقية الآن. فكان المفروض يكون الجواب لو حصل هذا، لو كان موجود وصية، جواب صريح لخصوصية أبي جحيفة عنده، ولأنه خطاب بينهم، ولأن الآن الأمر بيديه وهو في موضع الملك والخلافة، فدل على أنه لا سبيل للتقية، وهذا باب مغلق عليهم لو يعني حاولوا يخرجون يعني نفي علي بوجود وصية بأنها نوع من التقية أو نحو ذلك. لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا كتاب الله، كتاب مرفوعة على تقدير لا والذي فلق الحبة وبرأ إلا كتاب الله، يعني ما عندنا، هذا التقدير ما عندنا إلا كتاب الله. فإلا هنا أداة حصر ليست أداة استثناء، والاستثناء هنا مفرغ أو منقطع. لا والذي فلق ما عندنا، يجب أن تقدر ما دام كتاب بالرفع تقدر هذا، يعني كأنه قال ما عندنا إلا كتاب الله، لكن اختصر إلا كتاب الله، والضم والرفع يشعرك بالمحذوف، يشعر لو قال إلا كتاب الله لكان لابد أن يأتي بالاستثناء على شروطه الكاملة، لأن المستثنى دائما منصوب، لكن لما قال كتاب الله فالاستثناء هنا مفرغ وأسلوب حصر، فتقدر كما يلي: ما عندنا إلا كتاب الله، كتاب الله الذي عندك وعند كل المسلمين، الكتاب المنزل من عند الله جل وعلا، القرآن العظيم المفتتح بسورة الفاتحة والمختتم بسورة الناس، الذي جعل الله فيه كل خير وكل هدى، وفصل فيه الأمر تفصيلا، ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا كتاب أنزلناه لتقرأه على الناس على مكث، وفصلناه تفصيلا، كتاب ليس بعده حاجة إلى, إلى, إلى, إلى أسرار وإلى خفايا وإلى وصايا، كتاب الله الذي يقرأه كل المسلمين ويعملون بما فيه ويتدينون بما فيه من عقائد وأحكام وشرائع. أو فهم أعطيه رجل مسلم. حق الاستنباط والفهم والتدبر للقرآن مفتوح للمسلم، وكلما يعني أعمل الإنسان فهمه وقرأ في كتاب الله وراجع التفاسير ونظر يزداد فهما ويزداد علما. هذا حق للخلق كلهم، والقرآن نزل ليتدبر ويتفهم، وإذا عجز الإنسان عن فهمه يرجع إلى أرباب الفهم من أهل التفسير، ولا لا يسألهم أو يقرأ كتبهم ليفهم مرادات الله في كلامه، ليفهم العلم الغزير والإيمان العظيم الذي ينبثق ويتفجر من آيات الكتاب العظيم. هذا الفهم ما هو يعني حكر على فلان وعلا من الناس، لأن القرآن نزل للتدبر. قال الله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن، الخطاب للجميع، تدبروه، اقرؤوه، افهموه. وأنت تعرف أن تدبر القرآن وفهمه مقصود بالأصالة، مقصود قصدا أصليا، إذ لا فائدة أن تقرأ القرآن ولا تعرف ما فيه. كيف تتنور؟ كيف تزكي نفسك؟ كيف تزيل الشبهات عن قلبك؟ كيف تزداد إيمانا؟ كيف تعرف حكم الله؟ من القرآن العظيم. ما عرفت، عجز، ترجع إلى من أعطوا هذه الفهوم من أئمة التفسير وقد دونوا كتبهم ولله الحمد. الفهم هذا مفتوح، أعطيه رجل مسلم. وأتى بكلمة رجل بصيغة النكرة لتفيد العموم، أن فهم القرآن ليس حكرا على أحد. وهذه إحدى المفارقات الكبرى العظيمة بين ديننا العظيم وكتابنا العظيم وبين مثلا ما يصنعه النصارى، يعني عند الكاثوليك وعند حق تفسير الكتاب حكر على الكنيسة. الكتاب المقدس ما تقرأه وتفهمه، لا بد تقرأه هناك في الكنيسة وتفهمه، القسيس هو الذي يشرحه على ما يريد، وكل كنيسة تفسر على كيفها. ما هكذا، ما في حق لأحد يفهم كما يريد ويتدبر كما يريد ويراجع ويتدبر ويتبصر بحسب قواعد معينة، لا، حكر للكنيسة، لا، رجل مسلم طبعا بالضوابط والشروط، تكون اللغة العربية، يكون عندك لغة عربية ولا لا؟ لكن إذا ما عندك لغة عربية، ما تعرف الفاعل من المفعول، كيف تفهم؟ تفهم فهما أعوجا، صح ولا لا؟ وربما ينقلب المعنى إلى ضده إذا ما أحسنت الإعراب. فإذا ما استطعت تراجع هنا الكتب، وهي مبثوثة للخلق في كل مكان، يقرأها المسلمون كيفما شاءوا. أو فهم يعطي رجل مسلم، أو ما في هذه الصحيفة. هذا موضع الشاهد لكتابة العلم. علي رضي الله عنه كان يكتب في بعض الصحف بعض الأحكام وبعض الأحاديث على سبيل تثبيتها وحفظها ومراجعتها عند الحاجة إليها. فأراد أن يبين لأبي جحيفة بعد النفي السابق إلا القرآن العظيم وما يقرأه الناس ويتدبرونه ويفهمونه من كتاب الله جل وعلا وفيه كل الخير، اللهم إلا ما في هذه الصحيفة. ثم أخرج صحيفة من قراب سيفه كما جاء في رواية أخرى. والعجيب أن هذا السؤال، هذه نسيت أذكرها في بداية الحديث، أن العجيب أن هذا السؤال وجه لعلي من عدد من أنصاره، عدد من المتشيعين له حتى. هذا أبو جحيفة يسأله، والنص عندنا في البخاري. قيس بن سعد بن عبادة الأنصاري الصحابي المشهور أيضا يوجه نفس السؤال لعلي، وحديثه عند النسائي في السنن. وعندما أقول عند النسائي في السنن، النسائي متهم بالتشيع ترى على فكرة، يعني ما عاد في مجال للعذر. ووجه له السؤال أيضا قائد الجيوش في دولة علي، شوف قائد الشرطة اللي هو أبو جحيفة وجه، وزير الدفاع يعني، في دولة علي هو الأشتر بن عبد الله النخعي. هذا الاسم مهم جدا لأنه كان له دور كبير في الحروب أيام الجمل والصفي، هو قائد الجيوش وزير الدفاع في دولة علي الأشتر بن عبد الله النخعي. حتى لما قتل، ما قتل هو حقيقة، يعني قتل يعني بطريقة يعني ما هي طبيعية، يعني دس له سم في عسل غيلة يعني فمات. فحزن عليه علي رضي الله عنه، حزن عليه لأنه رجل صاحب ميراث في الحروب، يعني وزير دفاع، يعني بصير بالحروب، يعني لا يهاب، رجل لا يكاد يخوض معركة إلا ويخرج ظافرا أو على الأقل غير مهزوم، هكذا قيل في ترجمته، يا منتصر يا غير مهزوم، أما يخرج مهزوما هاربا هذا ما حصلت في تاريخ الأشتر النخعي. فقال فمدحه فقال في ضمن قال لو كان قيدا لكان صلدا، لو كان قيدا لكان حديدا، أو كان حجرا لكان صلدا، لو كان من الحجارة لكان من أقصى أنواع الحجارة، ولو كان قيد يربط به لكان سلاسل حديدة. هذا يعني شيء عظيم، حزن عليه. نفس الأشتر أيضا سمع مثل هذا الكلام يروج أن هناك وصية وكذا، فسأل السؤال لعلي هل عندكم شيء؟ فقال لا والذي فلق إلا قرآن كتاب الله أو فهم نعطيه رجل أو ما في هذه الصحيفة، وأخرج الصحيفة من قراب سيفه علي. وحديث الأشتر وسؤالي لعلي أيضا عند النسائي في السنن. فاجتمع معنا الآن من أصدقاء علي وخواصه وأعوانه وأنصاره ثلاثة: أبو جحيفة صاحب شرطته، والأشتر صاحب جيوشه، وقيس بن سعد ابن عبادة الأنصاري أحد الصحابة أيضا وجه هذا السؤال لعلي، وكانت الأجوبة كلها بالنفي لا والذي فلق الحبة وبرأ. أخرج الصحيفة من قراب سيفه. نعود الآن، ماذا في الصحيفة؟ حقيقة يعني النص هنا يعني ذكر بعض ما في الصحيفة، وأنا جمعت يعني ما قيل يعني في الروايات الأخرى. موجودات الصحيفة التي مع علي التي قرأها الأشتر النخعي وقرأها أبو جحيفة وقرأها قيس ما يلي: فأخرج صحيفة فإذا فيها المدينة حرم ما بين عائر إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. هذا حديث شريف قاله النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه بيان أن المدينة النبوية حرم، وهذا الحديث رواه علي ورواه غير علي من جموع الصحابة. المدينة حرم ما بين عائر، جبل سمى عائر وهو أول جبل يواجهك وأنت داخل إلى المدينة من جهة ذي الحليفة، إلى ثور وهو جبل صغير خلف أحد، هذه حدودها، من أحدث فيها حدثا أو محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. هذا نص ما هو جديد ولا غريب، لكن قيده علي لأهميته، لأن فيه تحريم للمدينة وفيه خصائص للمدينة ربما يعني يهتهمل وكذا، فقيده. والحديث مروي من غير طريق علي، عن أبي هريرة روي، وعن زيد بن خالد الجهني روي، وعن صحابة كثيرين. هذا من موجودات الصحيفة. فيها أيضا العاقلة أو العقل، وهي الديات، تعرف الدية يعني إذا قتل رجل خطأ فمن ضمن أحكام الشرع دفع الدية، وقدرت في الشرع بقيمة 100 بعير تقريبا، بقيمة 100 بعير. والعاقلة سميت عاقلة قيل من عقل الإبل، لكن الذي صوبه أكثر الفقهاء أن سميت العاقلة لأن الديات في الغالب لا يتحملها الفرد صاحب المشكلة، وإنما يتحملها قبيلته التي تعقله يعني يرجع نسبه إليها. فإذا ارتكب جنحة فيها دية تحمل جناية، والحكم الشرعي فرض عليه دية 100,000 200,000 أقل أكثر، الفرد الواحد في الوضع الطبيعي لا يستطيع يتحمل ربما مبلغا كبيرا، فمن الذي يعقله ويعينه ويقوم معه في سداد ما تحمله من دية شرعية بسبب قتل خطأ أو جنحة ما؟ من يتحمله؟ عشيرته قبيلته، أسرته، أن تسمى العاقلة. العاقلة بمعنى الجامعة، لأن مرجع الفرد إلى قبيلته، إلى عشيرته، تتحمل معه يعني ما يتحمله من غرم باهظ لا يستطيعه كالديات في قتل الخطأ ونحوه. فهذا الحكم حكم شرعي، فقيده علي أن العاقلة تتحمل يعني عن صاحبها أو عن المنسوب إليها عشيرة أو أسرة وقبيلة ما يتحمله من ديات لا يستطيعها، لا يستطيعها. هذا واحد، ويعني هذا أمر معروف ومعمول به إلى اليوم عند القبائل وعند الأسر، معمول به أنهم يصدون عن صاحبهم، لأنه ماذا يصنع؟ تحمل شيء، قدر الله أن يرتكب هذا الأمر، يصدم إنسان فيقتله. فالعاقلة تتحمل معه هذا الغرم الباهظ المفضع الذي لا يستطيعه بوحده. فيها فكاك الأسير، وهو الترغيب والحث على أنه إذا أسر عبد مسلم أو جندي مسلم عند الكفار في الحروب والمعارك، يجب على المسلمين أن يعملوا جهدهم لتخليصه وفكه من الأسر، إما عن طريق المبادلة بالأسرى، إما عن طريق دفع مثلا يعني مبالغ معينة. لابد يبذل الجهد في فكاك أسير المسلمين، ولا يترك للكفار يعذبونه أو يقتلون أو ربما يفتنونه عن دينه. الله المستعان، هذا أحسن من حقة جنيف، حقة الأسرى حقة جنيف. ولا يقتل مسلم بكافر لعدم التكافؤ، لعدم التكافؤ. فلو قتل مسلم كافرا، الحكم الشرعي لا يقتل مسلم به، وإنما يرجع إلى الدية على التفصيل المذكور يعني عند الفقهاء في ذلك، وسيأتي له مباحث. لا يقتل مسلم بكافر. فيها أيضا نعم، لعن الله من ذبح لغير الله، هذا أيضا مدون في صحيفة علي، وهذا حديث روي عن عدد من الصحابة. لعن الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، لعن الله من ذبح لغير الله. هذه قضية توحيدية، الذبح عبادة، فصل لربك وانحر، قل إن صلاتي ونسكي والنسيك هي الذبيحة، تذبح لله في المواسم وفي الحج وعيد الأضحى ونحو ذلك. فإذا ذبح عبد لغير الله تقربا لقبر أو وثن أو شجر أو حجر، فقد وقع في أمر شركي عظيم، فاستحق اللعن. لعن الله من ذبح لغير الله، هذا أيضا من صحيفة علي، وهذا النص الذي في صحيفة علي موجود في صحيح مسلم من حديث أبي الطفيل عن علي. فيها أيضا قوله صلى الله عليه وسلم، المؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم، هذا نص أيضا يرويه علي عن النبي صلى الله عليه وسلم ومقيد في صحيفته، ويرويه غيره من الصحابة. هذه الجملة موجود في رواية الأشتر النخعي عن علي، وهي موجودة عند النسائي. هذه موجودات أو الفقرات أو الأمور العلمية التي دونها علي في صحيفته. هل فيها شيء غير معلوم؟ هل فيها شيء ما رواه غيره من الصحابة؟ الجواب لا. كل ما سمعنا الآن، سواء في قوله المدينة حرم، أو في فكاك الأسير، أو في العاقلة، أو في لا يقتل مسلم بكافر، أو في لعن من ذبح الله لغير لعن الله من ذبح لغير الله، أو المؤمن تتكافأ دماؤهم، كل هذه النصوص معلومة مستفيضة في الشريعة، رواها علي ودونها في صحيفته الخاصة هذه لحفظها وتثبيتها، ورواها غيره من الصحابة في مناسبات مختلفة، وهي من الأحكام الشرعية المعلومة المعروفة التي لا تدخل في باب الخصوصية والسرية في شيء يذكر. لماذا قيدها علي؟ قيدها لأهميتها، لمراجعتها، لحفظها، لتثبيتها، ليقرأها من بعده. في وظائف كثيرة للتدوين يعني يحتاج لها، ولذلك يعني علي رضي الله عنه، وهذه فائدة أخرى، ربما عنده صحف أخرى غير هذه، عنده صحيفة كتب فيها مقادير الزكاة، أنصبة الزكاة، سواء في زكاة البهائم السائمة أو زكاة الذهب والفضة، المقادير الأنصبة، متى يزكى الذهب ومتى تزكى الفضة ومتى تزكى الإبل ومتى، ما في تفصيلات في هذا. كتب في ذلك نسخة له نسخها من كتاب الصديق أبي بكر، لأن أبو بكر رضي الله عنه في خلافته كتب أنصبة الزكاة ووزعها على الآفاق وعلى حتى يعمل بها الناس أنصبة الزكاة، نسخ علي له نسخة خاصة، ولذلك أرسلها لعثمان لما احتاجها عثمان في بعض التوزيعات وبعض الأمور، احتاج أن يتثبت، أرسل علي صحيفته لعثمان رضي الله عنه ليذكره بعض يعني أنصبة الزكاة وبعض مصارفها. هذه أيضا صحيفة أخرى كتبها في أنصبة الزكاة. فهو علي رضي الله عنه يكتب حرصا على هذا العلم تثبيتا له مراجعة، وليكون مرجعا عند خلاف في بعض القضايا، لأن الكتابة تثبيت للأمور، إذا اختلفت أنا وأنت في لفظ حديث من يحسن بيننا؟ نرجع للكتاب ولا لا؟ الكتاب هو أثبت مني ومنك ومن حفظي وحفظك، فالكتاب إليه المفزع. هذه من يعني أهداف علي من الكتاب رضي الله عنه. أو ما في هذه الصحيفة؟ قلت ما في الصحيفة، قال العقل فكاك الأسير، لا يقتل مسلم بكافر. الله تعالى. حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن خزاعة قتلوا رجلا من بني ليث عام فتح مكة بقتيل منهم قتلوه، فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فركب راحلته فخطب فقال إن الله حبس عن مكة القتل أو الفيل. شك أبو عبد الله وسلط عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين. هي وسلط عليهم رسول الله. في هذا الموضع بالذات اضبطها بالبلال. وسلط عليهم. نعم. وسلط عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين. سلط رسول النائب فاعل هيك. وسلط عليهم رسول الله والمؤمنون. على وظهر أن نائب فاعل تكون. نعم. رسول بالضم. نعم. تقول لكن تضبط الفعل سلط عليهم. نعم. رسوله. إذا قلت سلط ما تصير رسوله، سلط عليهم رسوله، أن يكون المسلط هو الله. نعم. سلط الله رسوله. لكن إذا بنيناها لما لم يسمى فاعله يسمونه البناء المجهول سلط، فيكون لفظ الرسول في موضع نائب الفاعل فيأخذ حكم الرفع. وفي هذا الموضع بالذات كل الأحاديث سلط عليهم رسول، إلا هنا اللفظ بالذات هنا نؤكد على هكذا وسلط عليهم رسول الله والمؤمنون أو رسوله والمؤمنون. وسلط عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنون. ألا وإنها لم تحل لأحد قبلي ولم تحل لأحد بعدي، ألا وإنها حلت لساعة من نهار، ألا وإنها ساعتي هذه حرام لا يقتلى شوقها ولا يعضد شجرها ولا تلتقط ساقطتها إلا لمنشد، فمن قتل فهو بخير النظرين، إما أن يعقل وإما أن يقاد أهل القتيل. فجاء رجل من أهل اليمن فقال اكتب لي يا رسول الله، قال اكتبوا لأبي فلان. فقال رجل من قريش إلا الإذخر يا رسول الله، فإنا نجعله في بيوتنا وقبورنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر. قال أبو عبد الله يقاد بالقاف. فقيل لأبي عبد الله أي شيء كتب له؟ قال كتب له هذه الخطبة. هذا حديث أيضا. قال حدثنا أبو نعيم هو الفضل ابن دكين ابن عمرو ابن حماد بن زهير التيمي بالولاء، كنية أبو نعيم الملائي، ثقة ثبت، إمام من كبار شيوخ البخاري، أكثر عنه جدا في الصحيح، توفي 218. قال حدثنا شيبان، هذا ابن عبد الرحمن، شيبان بن عبد الرحمن التميمي بالولاء النحوي. النحوي نسبة إلى فخذ في تميم اسمه نحوه ليس إلى النحو. يكنى أبا معاوية، ثقة إمام، يروي من كتاب وهو صحيح الكتاب، توفي 164. قال حد عن يحيى، يحيى هذا وهو ابن أبي كثير الطائي أيضا بالولاء، يكنى أبا نصر اليمامي نسبة إلى سكن اليمامة، ثقة إمام كبير ثبت أيضا، توفي سنة 132. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف تابعي ترجمنا له في حديث السابقة، عن أبي هريرة أن خزاعة قتلوا رجلا، خزاعة قبيلة عربية منسوبة إلى، سميت خزاعة لأنها هي قبيلة يمنية في الأصل، قبيلة يمنية هاجرت تنسب إلى حمير فتخزعت في الطريق توزعت فسميت خزاعة لأجل ذلك، وهم الذين طردوا جرهما من إمرة مكة قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بنحو 300 سنة، تاريخ قديم، وكان رأسهم عمرو بن لحي، كبيرهم عمرو بن لحي بن قمع بن خندف أبو خزاعة، وتولوا إمرة مكة وبقوا أمراء على مكة يعني أكثر من نحو 200 سنة، حتى أجلاهم قصي بن كلاب جد قريش أو أحد يعني من ينسب إليه بطون قريش كلها، قصي بن كلاب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك أحد أجداد النبي صلى الله عليه وسلم، ووليت قريش إمرة الكعبة إلى أن بعث النبي صلى الله عليه، إمرة مكة إلى أن بعث النبي صلى الله عليه وسلم. خزاعة في الجاهلية قتلوا رجلا من بني ليث، بنو ليث من هذيل، قبيلة هذلية من هذيل. وقفت على أسماء، مراجعة سيرة ابن هشام، القاتل الذي الخزاعي الذي قتل الرجل الليثي اسمه خراش ابن أمية الخزاعي، خراش ابن أمية الخزاعي قتل رجلا من بني ليث من هذيل، هذا المقتول الليثي الهذيلي اسمه جنيد ابن الأكوع الهذلي. ليش خراش بن أمية الخزاعي قتل هذا الرجل الهذلي المسمى جنيد ابن، لماذا قتله؟ أخذا بثأر قديم في أيام الجاهلية، العرب كان عندهم هذا الأخذ بالثأر ولو بعد 100 سنة، فيعمدون مثلا إذا رجل من قبيلة هذيل قتل قبل 300 سنة رجلا من خزاعة، راحت أجيال وجاءت أجيال باقي الثأر قائم، فجاء بعد 300 سنة خراش الخزاعي لينتقم لذاك الخزاعي الذي قتل قبل في الجاهلية، فراح لأي واحد من أي شخص من رجل مسكين جالس في بلده جاء قتله بقتيلهم الذي قتلته هذيل في الجاهلية. ما علاقة هذا المسكين بذاك المقتول حتى يقتل؟ هذه ثارات الجاهلية القديمة، وكان من خرافاتهم وأساطيرهم، وهي ما يسمى بالهامة، الهامة التي أبطلها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. ما هي الهامة؟ يقولون في الجاهلية يعتقدون أن الرجل إذا قتل ولم يقم أهله وقبيلته بالأخذ بثأره بأن يقتلوا قاتله، أو على أقل تقدير يقتلوا رجلا من قبيلة قاتله، ها؟ يزعمون هكذا أنه تخرج دودة من قبره، وقيل طائر تحوم على قبره، يسمونها الهامة، أسطورة يسمونها الهامة، تطوف على قبره بكرة وعشية وتقول اسقوني اسقوني، كأنها عطشانة يعني روحه مسكين ظمآنة تريد يعني أن تستحث قومه ليأخذوا بثأره، وهذا يكثر في أشعارهم، حتى قال عمرو بن ود العامري، حتى قال الحارث بن أبي شمر يتهدد عمرو بن ود العامري يقول له يا عمرو إلا تدع سبي ومن قصتي أضربك، وفي نقل للبيت أقتلك حتى تقول الهامة تسقوني، يعني أقتلك فلا تجد من يأخذ بثأرك فتخرج هذه الدودة من قبرك أو الطفى يقول سقوني سقوني ولا تجد من يسقيها، كنوع من يعني قوتي، وأنه لا يستطيع أحد أن يأخذ بثأرك لهوانك على قومك ولعدم قدرتهم علي، يعني من باب التفاخر، هذا مبطل فاسد، ولكن لما الآن وقع فيدرس أن يبطله. عام الفتح، المشكلة حصلت عام الفتح، خراش بن أمية الخزاعي عدا على رجل من بني ليث اسمه جنيد ابن الأكوع الهذلي فقتله، بسبب أن هذيل بنو ليث من هذيل في الجاهلية قتلوا رجلا من خزاعة يسمى المقتول الخزاعي القديم منبه بن أحمر الخزاعي، فبلغ الخبر للنبي صلى الله عليه وسلم فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فركب راحلته فخطب فقال: إن الله حبس عن مكة القتل أو الفيل. هذا شك من أبي نعيم شيخ البخاري كما وضعنا البخاري، قال أبو عبد الله كذا، قال أبو نعيم. أبو نعيم شيخ البخاري تردد هل الكلمة حبس الله عن مكة القتل ولا الفيل، خاصة وأنها في الرسم قديما ما كانوا ينقطون، الرسم واحد، إذا حذفت النقط الفيل والقتل الرسم واحد. إذا تردد أبو نعيم هل قال القتل أو الفيل، والصواب الفيل، لأن هي اللي جاءت في كل الروايات الأخرى لهذا الحديث من جميع الطرق، حبس عن مكة الفيل، ويقصد فيل أبرهة، لما أراد أبرهة في الجاهلية وهو العام الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن يهدم الكعبة للقصة المشهورة المعروفة، حبسه الله ومنع دخول الفيل مكة وأرسل عليهم الطير الأبابيل فدمرتهم ومزقتهم، وسجل الله ذلك في القرآن ليكون عبرة لعظمة هذا البيت عند الله وخطورة تجاوز حرمات الله في حرمه وبيته العتيق. إن الله حبس عن مكة الفيل، قال أبو عبد الله كذا، قال أبو نعيم شيخه، وسلط، قلت للأخ وهو يقرأ كل ألفاظ الحديث غير هذا الموضع سلط، والضمير يعود والفاعل هو الله، الله سلط نبيه على مكة لأجل الفتح، لضرورة الفتح، لأن كانوا مشركين لابد يزالوا بالقوة وتهدم الأصنام بالقوة لأنهم رفضوا الدين وطردوا النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا وجه التسليط. إلا هذا الموضع بالذات في نسخة أو رواية أبي نعيم هكذا، وسلط عليها رسوله والمعنى واحد، لكن هو الضبط يختلف، المعنى واحد، سلط أي مكن النبي صلى الله عليه وسلم وأذن الله له إذنا شرعيا أن يعني يدخل مكة فاتحا وأن يقتل كل من قام لحربه أو مواجهته، أما من لزم بيته أو المسجد أو هذا فهو آمن على نفسه لا يتعرض له بسوء، هذا الذي وقع يعني كما قلنا ساعة من النهار ثم عادت حرمتها. فقال عليه الصلاة والسلام: سلط عليه رسول الله والمؤمنون، ألا وإنها لم تحل لأحد قبلي، لا أبرها ولا غير أبرها، لا أصحاب الفيل ولا غيرهم، ولا تحل لأحد بعدي، ألا وإنها حلت لي ساعة من النهار. قبل أن نتمم الحديث هنا مسألتان، المسألة الأولى ارتكاب القتل في الحرم، واللي جاء عليها الحديث هذا الرجل قتل رجلا في مكة في الحرم، فاحتاج الموقف أن يؤكد النبي صلى الله عليه وسلم على حرمة مكة وأنه لا يجوز فيها ما ربما يسوغ في غيرها، وأن لا خصوصية لا يسفك فيها الدم ولا حتى الصيد ولا حتى ما يصاد حلالا في غيرها من البلاد، فكيف الدم المعصوم يعني لخصوصية مكة. والمسألة الثانية قضية الثأر، لابد تبطل ولا لا، قضية الثأر لاحظ هنا في الحديث هذا ولم يذكر في غير أن يسمع يعني أتى بهذا القاتل فأقام عليه حدا، أن ما يزال عندهم ترسبات جاهلية قديمة، وأخر عليه السلام كلام فيها إلى السنة العاشرة عام الحج حجة الوداع، فقام وخطب في عرفة ثم قال كلمته المشهورة: ألا وإن دماء الجاهلية تحت قدمي، من الآن فصاعدا ما حد يقتل مسلم، ولو كان في نيويورك هناك يقول يعني أنه يعني قتل لنا قتيلا في الجاهلية، من الآن إذا بلغ الحكم هذا بمعنى سيقاد، يعني لو جاء رجل فقتل رجلا من قلوخة بزعم الثأر من الآن من عام حجة الوداع سيقاد منه، يعني يقتل بسببه لأن الدماء وضعت الآن، وأول دم أضعه دم رجل من بني هاشم قتلته قرية أخرى أخذا بثار الجاهلية، فلابد أن تصف الأمور، فمن الآن فأخر النبي صلى الله عليه وسلم إبطال دماء الجاهلية والأخذ بثاراتها، وأن من فعل أو قتل قتيلا أخذا بثأر ما فحكمه القود يقصص منه من الآن فصاعدا، أخر لعام الفتح. لماذا؟ حتى يعني يجتمع الوفود العرب كلها في الموسم فيكون حكما شرعيا واضحا يبلغ الجميع ولا يعذر أحد بعد ذلك. فأبطلت ثارات الجاهلية بقول صلى الله عليه وسلم إن دماء الجاهلية تحت قدمية موضوعة، ثم وضع أموالها وربها. وبقية الحديث هو في ذكر أحكام مكة، مر الكلام عليها في حديث سابقة. لكن موضع الشاهد منه، فجاء رجل من أهل اليمن قال اكتب لي يا رسول الله، أي هذه الخطبة التي في حرمة مكة، فقال اكتبوا لأبي فلان، هو أبو شاه، أبو شاه بالهاء بدون تاء، أبو شاه هكذا بالتنوين حتى لا حتى ليس بالتاء حتى بالهاء، إن قلت أبو شاة اختلف المعنى، أبو شاه بالهاء يعني الساكنة ولا بد من تنوينها عند يعني اتصال الخطاب، وهو رجل من أهل اليمن اختلف في اسمه اختلافا كثيرا، وبعضهم يقول يعني لا يعرف اسمه على الحقيقة، واكتفوا بكنيته. وترجم في الصحابة أبو شاه، ولم يذكر عنه أي معلومة إلا سمعه هذه الخطبة وقول نسم اكتب لي هذه الخطبة، فقال اكتبوا لأبي شاه. هذا النبي سيوجه الآن للكتابة، الرجل يحتاج للكتابة، الحكم عظيم ومهم، ويخشى هذا الرجل أن ينساه، وهو رجل جاء من اليمن ويريد أن يرجع إلى اليمن يخبرهم بهذه المعلومة، فلا بد يكون عنده شيء يستند إليه، لأن ذهنه وذاكرته ربما تخونه أو لا تسعفه أو ينسى بعد سنين. فلأجل هذه الفوائد رأى النبي أنها فوائد تستحق أن يقيد بها هذه الخطبة، لعظيم أمر الخطبة ولأهمية الكتابة في تثبيت العلم وحفظه ومراجعته لاحقا، فقال اكتبوا لأبي شاه. قال رجل إلا الإذخر وهو العباس، فإننا نجعل في بيوتنا وقبورنا. قال النبي إلا الإذخر، قال أبو عبد الله يقاد بالقاف، يقاد بالقاف يعني هو يؤكدنا بالقاف لأنه من القود، والقود هو القصاص، إذا لم يقبل أهل القتيل يعني الدية وطالبوا بالقصاص إذا كان قتل عمد فلهم الحق في ذلك. قيل يا أبي عبد الله أي شيء كتب له؟ قال كتبت له هذه الخطبة. نكتفي اليوم بهذا القدر، وعلى حديث أخرى نرجعها لدروس قادمة إن شاء الله تعالى. بقي في هذا الباب أكثر من حديث نتكلم عليها في وقتها اللائق بها إن شاء الله، ونستأذنكم في الانصراف لأننا عندنا ارتباط في مكة. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.